السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلوات ربي وسلامه على خير بريته حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. وبعد، فمرحبا بكم أيها الطلاب، عودة مباركة مرة أخرى في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية في مادة المنهج مع كتاب لمحة عن الفرق الضالة لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فنحن كنا نتكلم عن وجوب الصبر والثبات في التمسك بالحق وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في آخر الزمان، فكل متمسك بالحق وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح سيواجه مشاقا وصعوبات تحتاج إلى صبر وثبات. إذن من جهة لا نجاة ولا نجاح من خطر التفرق والاختلاف إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، لكن من جهة أخرى أن التمسك بالقرآن والسنة وفهم السلف يحتاج إلى صبر وثبات. مثال بسيط لعلكم تدركون هذا المثال لتيسير فهمنا لهذا الأمر. صبي أو طفل صغير عمره 4 سنوات 5 سنوات يريد جدا أن يكون قادرا في ركوب الدراجة، يريد أن يركب الدراجة ركوبا صحيحا، لكن يعلم بأن تعلم ركوب الدراجة سيحمله إلى سقوط، سينزلق فيتألم، ولربما يبكي من ألمه بعد سقوطه من دراجته وهو يتعلم ركوبها. إذن من جهة يريد أن يركب ويستطيع ركوب الدراجة ركوبا صحيحا، من جهة أخرى أن ركوب الدراجة أثناء تعلم ركوب الدراجة سيسقط ويتألم من هذا السقوط. وهكذا المسلم يجب عليه أن ينجو من التفرق والاختلاف، فمخرج ذلك هو التمسك والاعتصام بالقرآن والسنة وفهم سلف الأمة. لكن التمسك بالقرآن والسنة وفهم سلف الأمة ثقيل، يحتاج إلى صبر وثبات. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل عندما يتمسك بالدين كأنه قابض على الجمر، yang berpegang teguh dengan tuntunan agama sebagaimana diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia seperti memegang bara api. Wailun lil arab min syarrin qad iqtarab فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتمسك يومئذ على دينه كالقابض على الجمر. هؤلاء غرباء، غرباء بين أقوامهم، فطوبى للغرباء الذين يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلذلك أن المتمسك بالدين يجب عليه أن يحضر في قلبه الصبر والثبات، صبر dan konsisten, terus teguh, kukuh di atas kebenaran. Fahaulail ghuraba, yang asing karena mereka berpegang teguh dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka sedang memperbaiki yang rusak di tengah-tengah manusia. Lidzalika yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lamma sa'alahu as-sahabah من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. Orang-orang yang baik dan salih pada saat manusia rusak. أيها الأبناء الأحبة، معاشر الطلبة رحمكم الله، وهناك نقطة أخرى مهمة، وهي أن الصبر والثبات في زمان الغربة يحتاج إلى العلم ليكون على صواب. لابد أن يعلم، لابد أن يكون معه علم. علم بماذا؟ علم بصحة، بصحة ما يعتقد ويعمل. العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم بمنهج السلف الصالح. فالمتمسك بالدين يحتاج إلى علم، ولما يتمسك بهذا الحق فيحتاج إلى صبر وثبات. فلذلك انظروا آيات من كتاب الله عز وجل في سورة العصر، وأنتم قد حفظتموها، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر. أقسم الله عز وجل بالزمان، بالعصر، بالعهد. إن الإنسان لفي خسر. وال في الإنسان، ال تدل على الجنس، أي عموم الإنسان، كل إنسان. إن الإنسان لفي خسر، sesungguhnya manusia sungguh benar-benar berada dalam kerugian. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ثم قال في الأخير: وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. إذن هؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات يتواصون مع الناس بالحق، يتمسكون بالحق، ويؤدون الحق، ويحبون الحق، ويعظمون الحق، ولكن مع ذلك أيضا يتواصون بالصبر. لأن الذين يتواصون ويتمسكون ويتناصحون بالحق سيجدون مشقة، سيجدون صعوبة، سيجدون مشكلة في إيمانهم وفي عملهم وفي نصائحهم بالحق. سيلتقون مع جحود الناس وعنة الناس ولوم الناس وتوبيخ الناس وتهديد الناس، بل يجدون ضربا وقتلا من الناس. وماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم أن يصبروا ما داموا على الحق، يصبرون ويثبتون على الحق بالصبر والثبات. وإذا تبين أنه انزلق في خطأ مثلا يرجع إلى الحق والصواب. المسلم يتمسك بالحق، وإذا وقع في خطأ، إذا وقع في باطل، المؤمن المسلم يرجع سريعا إلى الحق، يرجع سريعا إلى القرآن وإلى السنة وإلى فهم سلف الأمة. إذن القاعدة المهمة في هذا الباب أنه يجب على جميع المسلمين المؤمنين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجتنبوا من التفرق والاختلاف، ويعتصمون ويتمسكون بالقرآن والسنة وفهم سلف الأمة. وهو هذا يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى صبر وثبات. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم جميعا العلم الصحيح والعمل الصالح والصبر والثبات على الحق المبين، الصبر والثبات على التمسك بكتاب الله الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين، وبمنهج سلف الصالح المؤمنين. وبهذا ننجو بإذن الله تعالى من التفرق والاختلاف، فنكون أهل السنة والجماعة الذين يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحب الاجتماع على الحق والهدى. إلى هنا نكتفي، ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ندخل في ذكر أصول الفرق الضالة في الصفحة 19. ندخل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إلى سرد ذكر أصول الفرق الضالة التي تفرقت وتفرعت من هذه الفرق فرق أخرى كثيرة، وهؤلاء ضالة وللأسف الشديد. فنسأل الله جل وعلا الأمن والسلامة والعافية من الزيغ والضلال والانحراف، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فبلغوا سلامي وتحياتي الطيبة لآبائكم وأمهاتكم، نلتقي بكم في مرة أخرى بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.